ما الحكم الشرعي إذا قام المعيد بتغشيش إجابات الامتحان للطلاب جميعا لكن ليس كل الدفعة ولكن المجموعة اللي هو مسؤول عنها فقط؟ وكيف أكفر عن هذا الذنب إذا كنت ممن عرف هذه الإجابات وكتبها في الامتحان دون أي مجهود مني أو جهد ضئيل جدا لأنه لم يغشش كل الأسئلة في الامتحان لكن معظمها؟ نقول لقد وقع هذا المعيد في مخالفة عظيمة وكبيرة جسيمة إذ خان الأمانة التي حملها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن غش فليس منا، فيدخل في ذلك الذي غش والذي ساعده على الغش. وإذا كان الله جل وعلا قد أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها فمن الأمانة ألا يكشف هذا المعيد أو من كان مثله لأحد الطلاب أو لمجموعة منهم أو حتى لكل الدفعة أسئلة الامتحان، وإلا فما جدوى هذا الامتحان؟ فليتق الله هذا الشخص وأمثاله ولا يخون الأمة ويحمل شبابها على استمراء الغش فتكون حياتهم كلها مبنية على محاولة الوصول إلى المراد ولو بالغش. وقد يبدو الأمر سهلا أو هينا لدى الذين لا يقيمون لشرع الله عز وجل وزنا، ولكن المسألة فيها مفاسد كثيرة جدا، وعلى الذين استجابوا له وأخذوا هذه الأجوبة وكتبوها في ورقة الامتحان أن يستغفروا الله جل وعلا وأن يجتهدوا في هذه المادة اجتهادا عظيما حتى يسبروا غورها ويتقنوها جيدا لئلا يترتب على غشهم هذا نجاح يتبعه فشل في الحياة العملية لأنهم لم يتأهلوا جيدا إذ أخذوا هذا الامتحان والإجابة ولم يبذلوا جهدا كما يقول السائل. المهم أن يعوضوا هذا بإتقان هذه المادة وعدم العودة إلى ذلك مرة ثانية، حتى لو عرض عليهم ذلك فيجب أن يمتنعوا وأن ينبهوا هذا المعيد أو أمثاله إلى حرمة ما وقعوا فيه ليتقوا الله جل وعلا فيما يستأنف. والله تعالى يغفر لنا ولهم، والله أعلم.